من حسن الوفادة، كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادة، كلنا يشتاق ربا رجيا حسن الوفادة، طالما يرضي إلهنا برضا الاستفادة، طالما يرضي إلهنا برضا الاستفادة، قد خلقنا قد خلقنا قد خلقنا للعبادة، uh-huh.